إبراهيم عليه السلام لما أمره الله عز وجل أن يذبح ولده وبكره إسماعيل عليه السلام قال له، طبعا ربنا عز وجل قال فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. إبراهيم عليه السلام فوق 90 والولد إما بلغ معه السعي كما يعني يقول بعض المفسرين السعي مجرد أن الولد بيمشي سن سنتين ثلاثة، وبعضهم قال السعي على المعاش يعني كان كبر شوية وبدأ إيه بدأ يفهم إيه 10 سنين 9 سنين الكلام. ولعل سياق الكلام اللي دار بينهم هو اللي يجعل المسألة الثانية الأقرب، طبعا الثانية الأقرب طبعا عشان ذلك. فقال له فانظر ماذا ترى، إيه رأيك في القضية، ربنا سبحانه وتعالى أمرني أن أذبحك، قل لي أعمل إيه. بيناقشه في أمر خطير حيفصل رقبته عن جثته وعن جسمه. وفي الرواية الثانية المتواترة فانظر ماذا تري، يعني هتوريني إيه منك، هل هتصبر ولا هتجزع ولا كيف، أو تري الناس أو الكلام ده، أو تري الله من عزم قلبك مثلا. لأنه قد يكون مقصود وده طبعا هو الأقرب والأوقع، يعني اللي هو انظر ماذا تري، أن ماذا تري الله من نفسك من عزم قلبك. نعم. من عزم قلبك ومن نفسك. نعم. شوف جواب إسماعيل في هذه السن، عليه من البهاء وعليه من الجمال وعليه من الحيطة والحذر. ما تأمين النفس طبعا، ما ينبغي أن يقال كما قيل في أبيه ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل. الله أكبر، آتاه الله رشده من قبل، قال يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. يا أبتي افعل ما تؤمر، لأنه مستحيل أجيلك بعد 90 سنة وتذبحني بسهولة كده. فقال ما تؤمر بما يعني لم يسمى فاعله، يعني أن لك آمر. الله أكبر. لأن الأمر لو ترك لك أنت مش هتذبحني، لكن لأنك أمرت وهناك آمر لا ينبغي أن يعصى والكلام ده، افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. الجملة الرائعة في القصة دي إن شاء الله، لأن إن شاء الله استثناء. نعم. ليه؟ خشي أن ينفسخ عزم قلبه، لأن الإنسان أحيانا لما بيقرأ سير الأفاضل والكلام ده هو في البلاءات ويتصور أنه إذا وقع به بلاء ممكن يصبر كما صبر هذا الذي يقرأ عنه، ولكن إذا وقع في البلاء ممكن ينفسخ عزم القلب، لا يتحمل المرء البلاء الذي وقع عليه. فهو كأنه قال أدعو حولي وقوتي لحول الله وقوتي، لأن القلوب العزم في القلوب ينفسخ يعني. ستجدوني إن شاء الله، وهذا الاستثناء النبي صلى الله عليه وسلم يعني في بعض أحاديثه قال من حلف فاستثنى لم يحنث، يعني لو واحد قال والله مثلا حلف على اي حاجه والله لأعطينك كذا ان شاء الله وما ادلوش لم يحنث ولم يكفر، ليس عليه كفاره، ليس عليه كفاره. تمام. كذلك الرجل اذا قال لامراته انت طالق ان شاء الله لم يقع ليه، لم يقع الطلاق. نعم. بس لابد ان يكون الاستثناء متصلا مش منفصلا، وده بيغلب يعني بيقع فيه كثير جدا من الناس، يقول لمراته مثلا أنت طالق إن ذهبت إلى بيت أبيك، وبعدين يرجع تاني يقول إيه شوف لي مخرج أعمل إيه في القصة دي. أنا بنصحه يعني بقول له حتى لا يقع الطلاق قل لها مثلا أنا حبيت تطلع يعني أنت طالق في المستقبل، أنت طالق وتقول في سرك كده إن شاء الله، إن فعلت كذا إن فعلت كذا لا يقع طلاق. نعم. واخد بالك ليه؟ لأنه إيه؟ لأنه استثناء. استثناء. لكن طبعا هو عشان يهديتها مش هيقول أنت طالق إن شاء الله، لا إن شاء الله دي حتبقى في سره. نعم. يقولها بلسانه، ولا إن شاء الله مش هينصلح حالها. لا، لابد أن يحرك لسانه. أنا عايز بس أنبه على دي، لأنه ممكن يقول لها انتطال كلمة إن شاء الله يقولها بقلبه، لا لازم يحرك بها لسانه. لأن ما يجري في القلب لا يعد شيئا. يعني لو واحد وقف في الصلاة وقرأ الفاتحة بقلبه تبطل صلاة. نعم. لابد أن يقرأ الفاتحة ويحرك لسانه حتى ولو لم يسمع أذنه. نعم. حتى لحرك لسانه، لأن الكلام لا يقال فيه كلام إلا إذا بحرك اللسان. أخذلك، لكن واحد يتكلم بقلبه يجري القرآن على قلبه وبيده، ده مش قراءة، لا يكتب له ثواب القراءة حتى يحرك إيه؟ وحرك لسانه. نعم. المهم يعني، فلما قال إسماعيل عليه السلام ستجدني إن شاء الله، فقد انخلع من حوله وقوته إلى حول الله وقوته. فيعني هذا الاستثناء العجيب الرائع يقوله إسماعيل عليه السلام وهو في هذه السن، ستجدني إن شاء الله من الصبر. المستفاد من هذا زي ما قلت دلوقتي إنه إيه؟ يشرك الولد في اتخاذ القرار من صغره، ويكبر له عقله وينميه، مش أول ما الولد يطلع كده سايبه زي الشجرة اللي قدام البيت يطلع على مزاجه وعلى هواه ويجي يستشير ولا الولد تافه. لا، المفروض يعتني به، واخدلك، ومن رحمة ربنا به أن يجد أذنا صاغية من الولد، لأن برضو في أباء بيعملوا هذا الكلام والولد يطلعوا مش فاهمين حاجة ما عندهم شيء. وهذا تقدير الله. يعني تقدير الله. نعم. ده صحيح. وأكبر دليل على ذلك حال سيدنا نوح عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والأكمل التسليم.